باب الموصى به. صحت بما يعجز أن يسلمه كآبق وبالذي قد عدمه، كحمل شاة لا إذا ما عينه إن دائما أو مدة معينة، ونحو كلب الصيد والزيت إذا نجس والثلث له إن أخذا، كذا بمجهول كشاة عبدي فليعطى ما العرف لذاك يبدي. وتدخل الأموال إن تستحدثي ولو تكون دية في الثلث، ومن له أوصي بالذي عرف معينا يبطل لإيصاء تلف، وهو له إما عداه تلفا بعد لزوم إن يكن ثلث وفاء.